على محمد وعلى محمد. أحسنت وبارك الله فيك وطيب الله أنفاسك. ذكرتنا بقراءات الوالد الشيخ محمد الليثي رحمة الله تعالى عليه، وأحسنت وبارك الله فيك، كانت تلاوة رائعة وموفقة، نسأل الله تعالى أن يديم في توفيقك. نستمع الآن حضورا القرآني الكريم الإخوة الأخوات زاري العتبة الكاظمية المباركة إلى قارئ يحمل كل مواصفات القارئ المبدع المتألق، إنه القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الله سنت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله الله. فانت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون نستجير بالله يا الله، نستجير بالله، ارحمنا يا كريم. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجودا. الله يا الله. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين الله. أحسن. ويدعو الإنسان بالشر دعاء كان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه